اللهم صل على من فاق الورى بقدره ونال الجاه العظيم بفضله طه الذي تنال به الإراب وتزال به الكراب وتقال به عثرات وتجاب به دعوات وتقال به عثرات وتجاب به دعوات ووسيلة العليل ووسيلة العليل وتنزيل الرحمات بذكره الجليل وعلى آله وصحبه مع كل نسمة ترد وسلم وبارك وزد. شعر نور بنى من بين البطاح من ديار الخير من مكة لاح وانجلى السعد على أم القرى حين جاء المصطفى زين الملاح واكتسى الكون بأنس وضياء فتراءى الليل نورا كالصباح